أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. وكان من دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في صحيفته السجادية في دعائه في طلب مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع الأول من دعائه الشريف في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال في معالي الأخلاقيات، بمعنى أنه كل مؤمن عليه أن يتسلح بمثل هذه الأخلاقيات، يتلبس بمثل هذه الأخلاقيات التي هي من معالي الأخلاق. عن الإمام الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن الرسول الأعظم قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. فأحسن الحسن في حياة الإنسان أن تكون أخلاقه حسنة طيبة. وبما أنه المؤمن يتجلى فيه عظمة الله وعزة الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلذا يتخلق بأخلاق الله، وإن الله لا يحب معالي ومكارم الأخلاق، فكذلك المؤمن. ومن ثم الإمام سيد المؤمنين يطلب من ربه على أنه: إلهي بلغ بإيماني أكمل الإيمان، وتحدثنا عن هذا بالتفصيل، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. نهاية النوايا بالنسبة إلى ما في قلبي، والقلب موضع النية، فعندما أنوي أحسن النيات دائما أنظر إلى أقصى القوم، أنظر إلى القمة في الجبل كما ذكرت، حتى يكون الإنسان عالي الهمة مضاعف الهمة. ومن ثم يتضاعف عمله أيضا. فلذا وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي، هذه النية عمل قلبي، والعمل الجوارحي وبعملي إلى أحسن الأعمال. هذا ما تحدثنا عنه في خلال 6 أيام. وأما اليوم السابع، اللهم وفر بلطفك نيتي. اللهم دعاء، وأصله يا الله، إلا أنه العرب يحذفون حرف النداء، وهذا مختص باسم الجلالة. يعني هذه العملية من العرب في لغتهم إنما يختص باسم الجلالة الله فقط، بأنه يحذف ياء النداء عندما تنادي ربك بحرف الياء يا الله. العرب يقول لك احذف الياء وأضف الميم في آخر اسم الجلالة، الله يسمى اسم الجلالة، لأنه نقول الله جل جلاله، ومن ثم يقال اسم الجلالة. لذا الله جل جلاله وعظم شأنه، عندما تحذف حرف الياء النداء تضيف في آخر اسم الجلالة الميم فيقال اللهم. اللهم في الأصل يعني يا الله. فالإمام مرة أخرى يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وفي مقام الدعاء والمناجات يطلب من ربه: اللهم وفر بلطفك نيتي. لطيف، معنى لطيف جدا، وفر بلطفك نيتي. أولا الله سبحانه وتعالى لطيف، من أسمائه اللطيف الخبير. معنى اللطف الإلهي، اللطف من الله سبحانه وتعالى بمعنى ما يقرب العبد، كما في علم الكلام، ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا إلى حد الإلجاء والقهر. يعني توضيح ذلك، طبعا هذه معلومة حوزوية، توضيح ذلك أنه الله سبحانه وتعالى لطيف، من حبه بعباده وبمخلوقاته وبخصوص الإنسان، لأن الإنسان أكرم مخلوق لله سبحانه وتعالى، فتبارك الله في خلق الإنسان عندما خلقه وأنشأه في خلقة أخرى، بعدما أعطاه الجسم المادي نفخ فيه من روحه، فتبارك الله، هذه النشأة الأخرى، فتبارك الله بهذه النشأة الروحية لأنها ملكوتية تمامية. فالله سبحانه وتعالى يحب عبد على كل حال، يحب العبد. ولو علم في الحديث القدسي: لو علم العبد كيف اشتياقي إليه لمات شوقا. الله أكبر. لو علم العبد كيف اشتياقي إليه، أنا اشتاق له، مو العبد يشتاق إلى الله فقط، إنما الله يحب العباد، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المتواضعين، يحب المتطهرين في القرآن الكريم، الله يحبهم. فلو علم العبد كيف اشتياقي إليه، أنا اشتاق له أشوفه، مع أن الله سبحانه وتعالى يراه، لكن إنما يكون اللقاء يوم القيامة. أما من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء يوم القيامة، أحبب لقائي وحبب إلي لقائك. لقاء يوم القيامة لقاء خاص: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كيف تلاقي الله؟ ما تكون في دنياك. إذا كنت في الدنيا من أهل الطاعة فتلاقي الله باسمي يا أرحم الراحمين. وإذا كان الإنسان من أهل المعصية والعياذ بالله، من أهل الكفر والشرك والنفاق، فإنه أيضا يلاقي الله، ولكن بأي اسم؟ باسمي أشد المعاقبين. فكل واحد من الإنسان من البشر يلاقي ربه يوم القيامة على كل حال، بنص وبصريح القرآن الكريم، إلا أنه يبقى كيفية اللقاء. أكو لقاء حسن وأكو لقاء عذاب. فالله سبحانه وتعالى يلقي المنافق لكن يعذبه في أسفل الدرك من الجحيم، ويلقي الكافر والمشرك ويعذبهما. فحينئذ الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، واللطف أنه يقرب إلى الطاعة، لذا يرسل إليه الرسول، يبعث إليه النبي، يجعل من بعد النبي وصيا وإماما يحافظ على النبوة، امتداد لخط النبوة. لماذا؟ تلطفا بالعباد. ومن ثم يستدل على ضرورة النبوة وضرورة الإمامة بقاعدة اللطف، يسمى قاعدة اللطف، بأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وهذا النبي وهذا الوصي وهذا العالم الذي هو وارث الأنبياء، هؤلاء إنما يقربون العبد إلى طاعة الله ويبعدونهم عن معصية الله. احنا حشينا كله عليش على أنه يا بني آدم صيخ وشادم. هذه القصة دائما أذكرها، أن واحد دخل إلى حرم أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، مكتبة أبي الفضل كانت بالباب، فدخل وهو كان قروي، رجل قروي وأمي لا يقرأ ولا يكتب، فدخل المكتبة وقام يشوف الكتب، يتطلع على الكتب وعلى المكتبة. مدير المكتبة قال له عمي؟ قال له بلي. قال له قاري هاي الكتب؟ قال له بلى. قال له قاري هاي الكتب؟ قال له شو تقول عمي هاي الكتب؟ قال له شوف عمي، هاي الكتب والأنبياء والأوصياء والعلماء الصلحاء كلهم قالوا كلمة واحدة، وهي يا بني آدم صيغ وشادم. واقعا هي كلمة واحدة ليس إلا. أستاذنا كان يقول إنما هو عبارة عن قدمين فقط للجنة، فقط قدمان، القدم الأول أما من خاف مقام ربه، القدم الثاني ونهى النفس عن الهوى، القدم الثالث أنت في الجنة، فإن الجنة هي المأوى، فإن نفع التفريع قدمين ليس إلا. وأما من خاف مقام ربه، يخاف مقام الله مو يخاف من الله، أكو فرق، الله ما يخاف واحد منا، إنما يخاف مقام الله، عظمة الله. كما أنه الإنسان عندما يدخل على رئيس جمهورية شو يقوم يرجف، مع أنه هذا أول البارحة ما كان رئيس جمهورية، رجل عادي يلتقي معه بكل سهولة، ربما يسبه ويلعنه، ولكن بمجرد أن يصير رئيس جمهورية يشوفه لما يدخل عليه يقوم يرجف. ليش؟ لأن هذا مقام رئاسة، مقام رئاسة الجمهورية، فشوفه يقوم يرجف. لذا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس جهاد الأكبر ونهى النفس عن الهوى راحة، فإن الجنة دار السعداء، أما الذين سعدوا ففي الجنة دار السعداء، فإن الجنة هي المأوى، تنتهي كل شيء. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومن لطفه يقرب العبد إلى طاعته فيرسل إليه ما يقربه يهديه. 24 ساعة آيات الله الآفاقية والأنفسية تحذر الإنسان وتبشر الإنسان، ترى أكو جنة ونار، أكو رب لهذا الكون. هاي الآيات الآفاقية والأنفسية إنما تقول هناك رب خالق مدبر مدير لهذا الكون جل جلاله. ثم من بعد ذلك المبدأ المعاد، ترى أكو يوم قيامة، أكو ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فأربع وعشرين ساعة كل هذه الحياة إنما تذكر الإنسان، لكن الإنسان في غفلة. لذا صار كالأنعام بل هم أضل، لماذا؟ أولئك هم الغافلون، لأنه غفل صار مثل بقية الحيوانات، ماكو فرق، يأكل ويشرب ويتجامع إلى آخره، حياة حيوانية بتمام المعنى، ما به إنسان، ما تحس من الإنسانية، ما يعيش في متن الحياة، يعيش في هامش الحياة. أكو شبابنا شباب طايش مع الأسف، يعيش في هامش الحياة، أصلا ما يدري الحياة شنو، حسب هذا هو أكل ونوم وشرب وما شابه ذلك ولعب إلى آخره، يتشاق ويتمازح يصنف على البنات وما شابه ذلك وتنتهي هاي الحياة. هي هاي بعد شنو الحياة؟ لا يا حبيبي، ما هاي الحياة، حياة أعظم من ذلك، أعظم وأعظم وأعظم. الله سبحانه وتعالى حكيم، لم يخلق عبثا، لم يخلق لهوا ولعبا، ما خلقنا، إنما خلق ذلك بحكمة، لكن هاي الحكمة بعضهم تصل الحكمة إليهم ويصلون إليها، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بعضهم لا مع الأسف، شوف القطار يفوت وهو لا زال بالمحطة واقف، مركب القطار السريع حتى يوصله إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى. فالله لطيف بعباده. فهنا الإمام زين العابدين يستعمل اللطف الإلهي، يريد يحرك، طبعا هذا تعبير مجازي مني، أنه يريد يحرك العواطف الإلهية، الأحاسيس الإلهية يريد يحركها. لذا يقول له إلهي وفر بلطفك، ما قال له وفر برحمانيتك برحيميتك، لا بلطفك، لأنك أنت لطيف وتريد العبد يصل إليك وتجعل له ما يقربك ما يقربه إليك ويقربك إليه. ثانياً، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب متبادل ومتقابل بين العبد وبين ربه. فلذا الإمام يستعمل هذه الكلمة اللطف، أنك اللطيف، وفر بلطفك نيتي، النية عرفناها وهو القصد القلبي. وفر معناته شنو؟ كلش لطيف ترى هذه الكلمات. واقع الإنسان عندما يقف على بعض ما يقوله الإمام زين العابدين، احنا ما نقدر نقف على كل ما يقوله، بعض ما يقوله، واقع يتلذذ ويعرف عظمة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أنه بهذه الدقة وأنه من منبع الوحي يتكلمون، ليس من عندهم، هذا من الله سبحانه وتعالى، الله علمه أن يخاطبه بهذا الخطاب. لذا عندنا الدعاء هو القرآن الصاعد، مثل الإمام المعصوم عندما يناجي ربه، هذا القرآن صاعد إلى الله سبحانه وتعالى، كما عندنا القرآن التدويني، القرآن النازل من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الصامت النازل والقرآن الناطق الصاعد، وهو دعاء الإمام عليه الصلاة والسلام. لذا يقول إلهي وفر. وفر شنو معناته؟ توفير بمعنى الزيادة، بمعنى الكثرة. بنك التوفير يعني خلي إليك فد مال، رأس مال بالبنك وروح ما عليك. فإنه بعد السنين وإذا يشوف إلى ما شاء الله زادت أموالك في هذا البنك، يسمى بنك التوفير. فالله سبحانه وتعالى عنده بنك توفيري، وهو أنه إلهي بلطفك، هذا اللطف، أنت مدير هذا البنك وأنت اللطيف الخبير، بلطفك وفر نيتي. يعني أنا مثلا أفرض ما عندي إمكانية أن أبني حسينية، ولكن واقعا في قلبي أود أن أبني حسينية باسم الإمام الحسين، بيت الحسين، ما أعظم هذا الشرف، ما أعظم هذه الكرامة، أن يكون إنسان بانيا حسينية باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بودي ذلك لكن ما أتمكن. فأنوي أقول يا ليت أنه عندي أموال وعندي همة وأقدر مثلا أبني حسينية أو أساعد في بناء حسينية، وما عندي شيء، الله سبحانه وتعالى يكتب لك ذلك. هذا من باب التوفير، وفر. وبعدين أنا أنوي حسينية واحدة مثلا، الله سبحانه وتعالى بما أنه يراك أنه تحب هذا المعنى بناء الحسينية، يجعل لك حسينية وحسينية. أنا الآن واقعا بودي وأسأل من ربي أن الله سبحانه وتعالى وفقني لتأسيس بعض الحسينيات في مشهد، في طبعا مع الإخوان، مع المؤمنين، ولا وحده ما أقدر، مع المؤمنين، تبرع المؤمنين وهيئة مناء وهيئة التولية وما شابه ذلك، في قوم، في مشهد، بودي كم واحد مثل من الإخوان أنه يا ريت أتوفق أنه أبني حسينية في كربلاء، حسينية في النجف، حسينية في سامراء، حسينية في الكاظمية، حتى الإخوان الذي يذهبون من هنا أكو مكان لهم يلجأون إليه ويستراحون به، بود ذلك. وأنا متأكد الله سبحانه وتعالى بلطفه يوفر نيتي، حتى إذا لم أتوفق يوم القيامة يكتب لي. هذه عقيدتي، هذا ما علمني جد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، أنه وفر بلطفك نيتي، طبعا بشرط أن يكون إنسان خالصا مخلصا، والإخلاص تدلون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم. بس أنا أقول هاي العشايات، بس هو الله سبحانه وتعالى لازم يساعدنا بلطفه، وإلا مجرد كلام الآن دعوا أقوله، إن شاء الله ما وراء الكلام هو لطف الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يوفر بنك توفيري. لذا أسأل من ربي يوم القيامة وإذا بي يفتح صحيفة أعمالك إن شاء الله، يجدون بها مساجد وحسينيات وتكريم اليتامى ورفع احتياج المستضعفين والفقراء وإلى آخره من هاي الأعمال، صلاة جماعة، يشوفون أنه أنت تحضر 5 صلوات جماعة، تقولون والله يا أبا أنا ترى بس أنت تحضر الظهر، لكن بما أنه تحب أن تحضر سحرا وغروبا فإن الله سبحانه وتعالى يوفر لك ذلك. وفر. لذا دائما الإنسان لازم ينوي النوايا الحسنة، لا تنوي في حياتك أبدا نية سوء، أبدا، لا لنفسك لا للطبيعة، أنه أخرب الطبيعة مثلا، أبدا لا تنوي ذلك، أخرب هذا البستان، هاي الوردة أقطعها، لا لا تنوي ذلك. هذا أنا أمر وإذا به عبثا أنه أقطع، إذن نكات مهمة، يعني من وراء ذلك تقدر تكشف حقيقة الإنسان وتفكيره وعقله وتدبيره وسلوكه. عندنا أنه مثلا إذا واحد قطع، طبعا ترى الفلاح يقطع ويهذب الشجرة هذا أمر آخر، لا واحد ماشي ويأخذ مثلا فتحفنا بإيده من الشجرة يقطع فد ورقة من الشجرة، عندنا كل ورقة اللي يقطع الإنسان إنما ينقص من عمره يوم، في مقابل الورقة اللي تقطعها من الشجرة أقطعها من الشجرة. معذرة أنا أمثل بكم، أمثل بالمخاطب عاما مو حضوري خاص، أن هذا الذي يقطع ورق الشجرة عندنا في الحديث الشريف أنه ينقص من عمره. فليش واحد يخالف الطبيعة؟ المفروض أنه يخدم الطبيعة، يخدم الطبيعة الطبيعة تخدمك، سيارتك اخدمها سيارتك تخدمك، أما وقت اللي تمدير بال للسيارة فالسيارة مدير لك بال، هذا دار المكافات حتى في الماديات، الدنيا دار مكافات، كيف تكون الدنيا معك؟ اضحك تضحك لك الدنيا، تبكي لك الدنيا، هذا مثل معروف. فحينئذ الانسان المفروض انه دائما ينوي النيه الصالحه الطيبه مع نفسه مع الطبيعه مع الناس مع اسرته، الله الله بالاسره، الله الله بالاسره، دائما خلي يكون نيته طيبه مع زوجته، شوف الحياه تصير طيبه، لانه النيه هي مقدمه العمل. روايه عظيمه هل قاريها قبل لكن تفيد واحد يكررها، واقعا عظيمة هذه الرواية في علم النفس تفيدنا هواية، وهو الإمام أمير المؤمنين روحي فداه يقول عظيم عظيم عظيم والله عظيم، شو يقول؟ يقول الفكر إمام العقل، العقل من يأخذ حكمه ركوع وسجود وقيامة وتشهد من يأخذ؟ بمن يأتم؟ يأتم بالفكر، العقل دائما تابع للفكر، شنو فكرك؟ عقلك، والعقل عظيم والعقل إمام القلب، قلبك من يأخذ حكم؟ من عقلك، قلبك يأخذ من عقلك، والعقل إمام الجوارح، جوارحك الظاهرية بصرك من يأخذ الحكم؟ من قلبك. عندما ينظر الشاب والعياذ بالله بنظرة ريبة إلى امرأة أجنبية هذا الحكم من أخذ؟ قلبه، قلبه قال له سوي، خب قلبه من قال؟ من عقله، عقله قال له قلبه روح قل له هذا حرك عواطفه وشهواته المحرمة حتى أنه ينظر إلى امرأة أجنبية أو يتكلم بشهوة مع امرأة أجنبية كمثال أضرب. العقل من؟ العقل من الفكر، هذا تفكيره، هذا لو تفكيره كان تفكير صالح لما فعل ذلك وحقك، لما فعل ذلك، لكن بما أن تفكيره تفكير شيطاني، لذا الشيطان عندما يأتي من الفكر أولا، وهي من المجربات أنه بعض الأحيان لمن يأتي يريد يذب الإنسان بالذنب ما يجي من الطريق الذنبي، لا يأتي يعني من طريق الحرام، ما يأتي الشيطان، شيطان ذكي، شيطان ذكي، لأغوينهم أجمعين كل البشرية في إغواء، كل البشرية في نار جهنم، وقودها الناس والحجارة إلا جمع قليل إلا عبادك منهم المخلصين، ولا البقية كلهم في النار، لا تخف قل ذلك، البقية كلهم في النار، الله قال مو أنا أقول، لا أقول أنهم أجمعين، قال له أنت وجماعتك كلهم في النار، أنت وجماعتك كلهم في النار، شقد بشر عندنا 6 مليار، خلي كلهم في النار، وما أنا ماكو مانع، رحمة الله هذه من رحمة الله، هذا لو نظرنا إليه ظاهره عذاب باطنه الرحمة، مثل السجن لما تأخذ الجاني إلى السجن باطنه رحمة حتى يتهذب حتى يعقل الأمور، لأنه هذا برا طايش جاني، تذبه بالسجن حتى يفتهم شكو ماكو، يصير واحد يقوم يفكر، لذا الله سبحانه وتعالى ظاهره العذاب باطنه الرحمة. فحينئذ دائما الإنسان لازم ينوي نوية صالحة، فكر صالح، لأن الشيطان يأتي من الفكر ويأتي من الفكر الحلال، مثلا شاب وشهوة صارت عدة، ما يقول له روح مثلا استعمل العادة السرية والعياذ بالله، ابتداء ما يقول له، ابتداء وهو مؤمن متدين، هذا الرجل شاب متدين ما يقول له سوى هاي الشغلة، ابتداء يقول له مثلا لو جتك بنت وطلبت منك أن تتمتع بها ويصور لك شلون التمتع وفلان وشوي شوي يحركك يحركك إلى أن إنه إذا عندنا في الرواية إذا قام وانتصب ذهب ثلث عقله، ثلثين العقل يروح يبقى ثلث واحد، بالثلث شو يقدر يسوي؟ وقت الشيطان ده يغره والشهوة شعلت وجوده لهيب الشغل الآن لا تشعل وجوده ومنها الشيطان ده يغره وعقل ماكو وش يسوي؟ يقع في الذنب. لذا ابتداء الإنسان عليه أن يأخذ أمام الذنب بفكرة، لا تفكر بالذنب أبدا، بالذنب والقضايا اللي بها ذنب أبدا لا يفكر الإنسان، عند ذلك يسلم العقل. سلم العقل سلم القلب، سلم القلب سلمت الجوارح، لأن الجوارح على دين القلب والقلب على دين العقل والعقل على دين الفكر. عظيم. لذا إلهي وفر بلطفك نيتي، بعد ذلك وصحح بما عندك يقيني. أنا طلبت منك اليقين، أنا قلت في دعائي واجعل يقيني أفضل اليقين، لكن بعض الأحيان دنيا دنية زخرفها زبرجها، هاي المظاهر والخلابة اللي موجودة في الدنيا، أو الشبهات التي تثار في الدنيا، الشكوك الوهابية اللي الآن يثيرون الشبهات والشكوك ضد الشيعة ويصورون لك الشيعة أنهم فرقة مخالفة لكل المسلمين، مع أنهم فرقة مخالفة لكل المسلمين، هم فرقة مخالفة لكل المسلمين، لأنه عندهم كل من يزور القبر هو مشرك، والمسلمون كلهم يزورون القبور، أكو مسلم يزور القبر، الأولياء والصالحين كلهم يزورون القبور، إلا الفرقة الوهابية لا تزور، عندهم شرك وهدموا القبور، وإلا شوف البلاد الإسلامية كلها فيها قبور، أي بلد جيب إسلامي ما بيه قبر، كل البلاد الإسلامية فيها قبور، هل القبور ما بيها أحد ضابة مسدود؟ شوف الوفود اللي تفد على هذه القبور وتزور هذه القبور، وعندكم أنه كل من يزور قبرا فهو مشرك. فالوهابية والله العظيم من وهابي سمعت هذا، على أنه دا أروح إلى منى، وهذا الجمع الغفير، جمع غفير بالمليون مليونين، طالعين من عرفات يروح إلى منى، واحد وهابي اصطحبني وأراد أن يستفزني، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أنا هم طولت ويا خلط، مع أنه الدنيا حارة وجمعية وفلان، لكن طولت ويا خلط، إلى أن وصلنا إلى مرحلة قال على أنه الفرقة الناجية الوهابية فقط أولا، وثانيا قلت له هؤلاء الحجاج الآن كلهم في النار، قال كل هؤلاء في النار، حجاجنا كلهم في النار، منافقون الآن لما تقول يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلهم في الجنة، أما لما تدخل في واقعهم وفي صميمهم يظهر على فلتات لسانهم. لا أحلف والله العظيم قال لي هؤلاء كلهم، هذا مين ماخذ هذا الفكرة؟ ماخذ من مشايخ ولا هذا ولد شاب؟ ولد شاب كان هذا الفكر مين؟ هذا ماخذ من مشايخ، أن هؤلاء كلهم في النار ولا يبالي، خلي احنا نقول كلهم في النار. اما انه انت تقول الشيعة، بالامس كان يقول الشيعة فرقة مخالفة لكل المسلمين، بالعكس الوهابية فرقة مخالفة لكل المسلمين، بعدين يقول لك الشيعة مخالفة للأشاعرة وللمادرانية وللصوفية، فأنت مخالف للأشاعرة وللصوفية ولكل المسلمين مخالف، احنا لا اقل اذا مخالفين في الاصول، في العمل لا نخالف، نعاشرهم نتزاوج معهم، السني يطل الشيعي، الشيعي يطل السني، هاي موجودة في بلادنا الإسلامية في عراقنا الحبيب، هذا شيء موجود، ما عندنا مشكلة مع المسلمين مع مدرسة الصحابة، إنما المشكلة الآن مع بني تيمية وأتباع بني تيمية، ذولا بني أمية، ذولا اللي أميرهم يزيد بن معاوية الذي يقول لعب هاجم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هاي المشكلة. وشوف الآن، لذا هذه الشبهات اللي تثار ربما بعض شبابنا، وشاب بعد على أوله 15-16 سنة ما يدري الموضوع شنو، ربما يتأثر بهذه الشبهة، فلذا يدعو الله سبحانه وتعالى إلهي صحح بما عندك يقين. أنا عندي يقين، لكن ربما هذا اليقين يتزلزل عندنا في صدر الإسلام، تزلزل حتى يقال سلمان لحظة واحدة تزلزل عند الأمر، لما شاف أمير المؤمنين أخذ قادوه بحباله، حبال سيفه قادوه، قال لو أراد أن يطبق الذا على ذي لأطبقها، أمير المؤمنين اللي أنا أعرفه، أمير المؤمنين اللي أنا أعرفه، الاسم الأعظم، مجد الاسم الأعظم وتجلي الاسم الأعظم، وعنده الاسم الأعظم بتمامه إلا اسما واحدا من 73 اسم، 72 اسم عنده إلا اسم واحد استأثره الله سبحانه وتعالى لنفسه، والبقية كل عدها أمير المؤمنين عد رسول الله عد أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذا ما نعتقده، وإذا به يأخذ هكذا، قال لو أراد أن يطبق هذا على ذي يعني السماء على الأرض لأطبقها باسمه الأعظم، فلما مر عليه أمير المؤمنين قال والصابر في هذا من الاسم الأعظم، أنا صابر الآن لأنه الإسلام يطلب مني الصبر كما وصاني رسول الله بذلك، هذه وصية لازم أصبر، بل لو أردت أن أطبق أطبق، ولكن الصبر من الاسم الأعظم من الإسلام. فلذا لحظة واحدة الزلزال، فيقول الإمام زين العابدين وصحح بما عندك، شنو عندك يا إله؟ عندك الأسماء، عندك الصفات، عندك القدرة، عندك العلم، عندك اللطف، عندك العزة، أي شيء اللي عندك يا رب. 4000 اسم لله سبحانه وتعالى، 1000 اختص بها الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم المستأثر الذي يتجلى في 1000 اسم استأثره الله سبحانه وتعالى لنفسه، لا يعلم ما هو إلا هو. 1000 أعطاه لنبيه الأكرم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والألف الأخرى للأنبياء، وألف وواحد للناس، 1000 نطق للناس كما في دعاء جوشن كبير من أسماء الله سبحانه وتعالى. لذا بهذه الأسماء التي عندك صحح بما عندك يقيني، أخاف يقيني يصير بخطأ، يصير شك، يصير تزلزل، أنت صححه، أنت المصحح، فصحح يقيني بما عندك واستصلح بقدرتك ما فسد مني. عظيم. العالم يدعو بهذا الدعاء، التاجر يدعو، الصغير الكبير، المرأة الرجل، كل واحد عنده فساد، الإنسان خطاء يخطأ يفسد عليه الأمر، فيطلب من الله سبحانه وتعالى إذا فسد مني شيء ويفسد أعلم بذلك، لكن ربي بلطفك بعنايتك برحمتك الواسعة بما عندك بقدرتك استصلح، يعني أصلح، استصلح هنا معنى أصلح مو معنى طلب الإصلاح، الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء صالحا، كل شيء حسنا، خلق كل شيء فأحسن خلقه، لكن استصلح هنا معنى أنه أصلح، مو اسم معنى الطلب، أصلح ما فسد مني بإيش؟ بقدرتك، لأنك قادر على كل شيء، فأصلح بقدرتك ما فسد مني. زين، هذا موضوع شيق يودي أن أطرحه. مما يوجب فساد المجتمع، في الروايات عندنا أشياء تعبر عنها بأمراض اجتماعية، أسقام اجتماعية، ولا يبعد أن يكون هذا الفساد الاجتماعي إنما هو من فساد الفردي، لأنه نعتقد الفرد هو اللبنة الأولى في تشكيل وتكوين المجتمع، فإذا كان الفرد صالحا أصلح المجتمع، إذا كان المجتمع صالحا أصلح الفرد، أكو هناك ارتباط وثيق بين الفرد، إصالة الفردية وإصالة المجتمع، الإسلام يعتقد بهما، يعتقد بإصالة الفرد، ليس كالإمبريالية تعتقد بإصالة الفرد دون المجتمع، ولا كالشيوعية والاشتراكية بإصالة المجتمع دون الفرد، ماكو ملكية فردية، لا، الإسلام يقول لك أكو ملكية فردية وأكو مجتمع، في حق للسائل والمحلوم، هذا ملكك صحيح، ولكن أكو مجتمع يطالب بملكك أيضا، في هذا المال في حق للسائل والمحروم، أكو مجتمع محروم فيطالب بملكك، لذا الإسلام يعتقد بالإصالتين، إصالة الفردية والإصالة الاجتماعية، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، إذا صلح المجتمع صلح الفرد، هناك ارتباط، فهذه عوامل توجب فساد العامة، فساد المجتمع، يعني أيضا عوامل توجب فساد الفرد، فالعوامل كثيرة، إلا أنه ما اخترت من هذه العوامل 6 عوامل أساسية تعتبر في إفساد المجتمع، لأنه أطلب من ربي وأصلح ما فسد مني فردا وما فسد مني اجتماعا في المجتمع، فأنا أطلب من ربي أن كل شيء فاسد الله يصلحه لي، إذا مثلا الطعام فسد ربما هناك عوامل لإصلاح هذا الطعام، وربما أنه لا يصلح يعوفوه يذبوه، فحينئذ إلهي إذا فسد مني لا تعوفني، لا أصلح، أصلح ما فسد من أعمالي من أقوالي من أفكاري، كل شيء الذي كان عندي فاسدا لا يرضيك فأنت أصلحه، ففساد العامة والمجتمع أولا بالمعصية، معصية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا أذكر روايات واحدة من كل عامل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله رواية أو روايتين، إن المعصية إذا عمل بها العابد سرا لا تضر إلا عاملها، إذا العبد شرب خمر ببيته ما يضر إلا يضر نفسه، هو صار من أهل النار، المجتمع يبقى سالم، لأنه لا يظهر المعصية. فإذا أخفى المعصية فلا يضر إلا نفسه، إما ضرر دنيوي وإما ضرر أخروي. ولكن وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضر بالعامة. عجيب، إذا عمل علانية وما حد ما نهاه عن المنكر فراح يضر بالعامة. في الحديث الشريف يقول الإنسان الذي يعمل المنكر ولا يغير عليه، يعني لا ينهى عن المنكر، فإنه كراكب سفينة يخرق السفينة، فإنه يغرق نفسه ويغرق السفينة ومن في السفينة، يعني يكون سبب في اضمحلال المجتمع ومن في المجتمع، في انهدام وانحطاط المجتمع ومن في المجتمع. إذا يعمل المنكر وما حد ما يدير لبال يقول لك أنا شو علي، كل واحد يقول أنا شو علي، مثل أولئك الذين كانوا 100,000 قوم، أحد الأنبياء 100,000، 60 منهم كانوا يعملون السيئات والمنكرات، 40,000 منهم كانوا من الصالحين، 60,000 من الطالحين، 40,000 من الصالحين. نزل العذاب عليهم جميعا، نزل العذاب عليهم جميعا أيها العراقيون، والعاقل تكفي الإشارة، نزل العذاب عليهم جميعا. ليش؟ لأنه ذلك 40 سكتوا عن 60، لما سكتوا لم ينهونه عن المنكر. إيش قد كان المنكر في أيام صدام وسكتنا، ونزل العذاب على الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، يعني بالمجتمع يشوفون المنكر وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. بعد نيرات الله يعذب العلماء والمرجعية وكل الكل، بعد يأخذ العذاب يأخذ الجميع. ليش؟ إنه الخاصة سكتوا عن العامة، والعامة فعلوا ما فعلوا، أو العامة سكتوا عن الخاصة والخاصة فعلوا ما فعلوا، فحينئذ يعم العذاب والعياذ بالله. هذا السبب الأول لإفساد العامة والمجتمع والفرد. السبب الثاني الاختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عظيم ما اختلفت أمة، حكم عام ما اختلفت على نحو القاعدة الكلية، ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. شوف بعد رسول الله اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا، ظهر أهل الباطل على الحق. مو علي بن أبي طالب مع الحق والحق مع علي؟ وين جمعت علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب هو جلس في بيته 25 سنة، صبرت وفي العين قضاء وفي الحلق شجاع، وقرأ الخطبة الشخصية وشوف ماذا فعلوا من قبله، لقد تقمصها فلان وفلان إلى آخر الخطبة، اقرأه وشوف. فالظهر أهل الباطل على أهل الحق لأنه اختلفوا، وستختلف. الرسول قالهم ستختلف أمتي 73 فرقة، 72 من الهالكين يوم القيامة في النار، واحدة فرقة ناجية. فلذا قال رسول الله ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. الاستواء الأمر الثالث. الاستواء عظيم، واقعا عظيم، كلمات أهل البيت، كلام الإمام إمام الكلام انصافاً هكذا. ليش احنا نفتخر بأهل البيت؟ لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. أي واحد الآن مسيحي يهودي ما عنده دين ما عنده التزام، لما يسمع هالكلمات يتأثر قلبه، يتأثر انه شو هالكلمات العظيمة تكتب به بماء الذهب على صفحات النور وعلى وجنات الحور كما يقال. قال أمير المؤمنين، شوف الاستواء أنه يساوي بين الجميع، مو صحيح. قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا. لازم أكو تفاوت، الاختلاف مذموم، التفاوت ممدوح، الاختلاف من الظلم، التفاوت من العادل. لذا قال لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا استووا هلكوا، إذا استووا هلكوا. أضرب لك مثال، وهذا المثال دائما أضربه في تبين هذا المعنى، أنه إذا عندنا قرصتين خبز، وأكو طفل عمره مثلا سنة سنتين، وأكو رجال عمره 40 سنة، وعندنا قرصتين خبز، يا ترى من العدالة الاجتماعية ومن العادل أنه نعطي الطفل خبز واحد قرصة واحد والكبيرة نعطيه قرصة واحد؟ هاي عدالة؟ هذا الظلم. لابد أن تقول بالتفاوت بينهما، معدة الطفل الصغير غير معدة الرجل الكبير، فالمفروض أنه تعطي الطفل الصغير بقدر معدته، والكبير أيضا تعطي بمقدار ما عنده ويأكل. فإذا أردت تقول لا عدالة اجتماعية تساوي حقوق بين الرجل والمرأة، يا أخي يختلف الرجل والمرأة، تساوي حقوق شو هذا؟ هذا غلط، هذا الظلم. الله أعرض بخلقه وجعل تفاوتا بين الرجل والمرأة، هذا تفاوت، هذا مو ظلم، هذا مو اختلاف حتى يكون ظلما. ليش تقولون بالاختلاف بين الرجل؟ ما نقول بالاختلاف، نقول بالتفاوت، والتفاوت لا بد منه. فإذا استووا هلكوا، شوف المجتمع الغربي هلك لو ما هلك، قالوا بتساوي الحقوق بين الرجل والمرأة، هلكوا لو ما هلكوا، هلكوا ما عندهم أخلاق، ما عندهم دين، نعم عندهم دنيا، الدنيا الدنيا شيء زائل، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، احنا نعطيهم الدنيا حتى إثمهم يزداد يوم القيامة، ذنبهم يزداد، معصيتهم تزداد، حتى يكونوا من أهل النار خالدين في النار، هم فيها خالدون، يكونوا من الأشقياء أما الذين يشقوا. لذا تفاوت شيء عدل، من العادل ومن العدالة الاجتماعية تقول بالتفاوت، وإلا تحترم المسيء والمحسن، تحترم احترام واحد، هذا مو صحيح. يا بشنو أريد أصير عادل؟ هاي مو عدالة، هذا ظلم، أنه هذا المحسن تحترمه والمسيء اللي هم أساء تحترمه نفس الاحترام، هذا تقوم له وهذا تقوم له، ما يصير تقوم لهذا وتقوم لهذا، كلاهما بمنزلة واحدة. قم للمسيء ولكن فرق المحسن، صبحكم الله بالخير، شلون أحوالكم حجي، شلون صحتكم، المسيء قم له أنا وسهلا، هذا هو ينتهي، حتى يعرف المسيء أنه قد أساء، يعرف أكو تفاوت بين العالم وبين الجاهل، بين المؤمن وبين المنافق والفاسق، بين الصالح وبين الطالح، حتى أكو تفاوت. لذا أمة اللي ما عندها تفاوت هلكت، تقول بالتساوي هلكت، تساوي مو دائما عدالة. العادل والحكمة والعقل، هاي ثلاثة، العادل والحكيم والعاقل، هذول الثلاثة عندهم تعريف واحد في الأحاديث الشريفة عن أمتنا عليه الصلاة والسلام في مجلس أهل البيت. العاقل أن تضع الأشياء في مواضعها، أمين المؤمنين في اليوم على المنبر قال العاقل أن تضع الأشياء في مواضعها، فد واحد قام له قال له سيدي والجهل، هذا العاقل والجاهل، قال قد أتيت، هاي لو أتيت يعني لو أنا قايلها بينت لك، لأنه عندما أقول العاقل ما يحتاج حد يقول شكرا. جزاكم الله خيرا. فعندما أقول العاقل، العاقل أن يضع الأشياء، يعني الجاهل الذي لا يضع الأشياء، تعرف الأشياء بأضدادها، فقد أتيت، لو لا خطاب إليه قال له فقد أتيت، يعني هذا سؤالك في غير محله، المفروض تكون عاقل. لما فسرت لك العاقل أن تضع الأشياء في مواضعها، المفروض تفهم معنى الجاهل ومن هو الجاهل الذي لا يضع الأشياء في مواضعها. يا أخي الكتاب يجعل في المكتبة، وإذا أطب المطبخ بيتي، أطب المطبخ أشوف مثلا الكتاب بالمطبخ، شنها العاقل الذي يضع الأشياء، يا بنت الحلال أنت عاقلة أن تضع الأشياء، الكتاب يكون بالمكتبة، مو الكتاب يخلوه في المطبخ والسكينة يخلوها بالمكتبة، كل شيء بمكانه، كل شيء بمحله. لذا العقل الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، العادل أن تضع الأشياء في مواضعها. فلذا أمير المؤمنين يقول لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا استووا هلكوا. وهناك عوامل أخرى وأمراض اجتماعية مما يجي فساد العامة وفساد الفرد، تأتينا إن شاء الله لأنه انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونحمل هذه العلوم، علوم آل محمد إن شاء الله، بإخلاص وبعمل يكون من العلم النافع الذي من ورائه العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله. إنما أذكر هذه الزيارة دائما لأني أعتقد المحاضرة الإسلامية التي لم يكن فيها ذكر الإمام الحسين هذا مثل طعام بلا ملح، فلذا نذكر الزيارة دائما حتى نكون مع الإمام الحسين، فكل ما عندنا إنما هو من بركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان سببا لبقاء هذا الدين وسببا لبقاء هذه المعارف الإلهية. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت،